بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله في الدرس السابق أن من الصفات الذاتية الفعلية لله الكلام، فهو سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء بما شاء، وكلامه سبحانه ينقسم إلى قسمين: كلام شرعي وكلام قدري. شرعي ككلامه في القرآن العظيم وما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل، وقدري ما يقضيه في الكون من الأوامر من الأوامر وتدبير الأمور ونحو ذلك. فالله عز وجل يتكلم كما قال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، إلى آيات ذكر المصنف في الدرس السابق. ذكر هنا وهنا ذكر خمس آيات يبين لك أن من كلام الله هو القرآن العظيم، وليس جميع كلام الله هو القرآن، وإنما كلام الله الشرعي منه القرآن العظيم، وإلا فأوامره سبحانه لا تنتهي. قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهنا يريد أن يبين لك في سياق هذه الآيات الخمس أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فيجوز للشخص أن يقسم بالقرآن إذا قال وكلام الله أو والقرآن العظيم، ومراده هو كلام الله عز وجل، لأنه صفة من صفات الله سبحانه. قال: وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك، يعني وإن استجارك أحد من المشركين واستجارك، استجارك يعني طلب حمايتك ونصرتك، فأجره. لو في ديار الحرب قال: أنا في ذمتك وأحدك فأجرني، نقول: أنا أجيرك وأدعوك الإسلام وسمعك شيء من آيات الله وهي القرآن العظيم. قال: حتى فأبلغه مأمنة، فأجره حتى يسمع كلام الله. ما يمس كلام الله للمشرك نجس، وإنما يتلى عليه القرآن العظيم أو يعطى تفسير معاني القرآن العظيم. أما أن يمس المصحف فلا. لو كان شخص كافر قال: أريد أن أخذ المصحف وأتلو فيه، نقول: لا، ما نعطيك إياه، نعطيك تفسير معاني، نعم نتلو عليك، نعم، أما تأخذ وتمس بيدك لا، لأنك نجس. فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد القرآن العظيم. فالله عز وجل أخبر أن القرآن العظيم هو كلامه. ثم قال: وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم، يعني من اليهود، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ويسمعون هم يعلمون. وقد كان فريق منهم، طائفة منهم، يسمعون كلام الله، والمراد التوراة، فهم سمعوا كلام الله وموسى، والله عز وجل يكلم موسى، ثم يحرفونه بعد ما عقلوا. فمن كلام الله التوراة كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية: وقد كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال: وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي منافقون الأعراب، يريدون أن يبدلوا كلام الله بالخروج معكم، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله، إثبات قول الله، كذلكم قال الله من قبل. فقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني يريدون أن يبدلوا ما تكلم الله به في القرآن من خروجهم مع المسلمين. والله عز وجل قال لهم: قل لن تتبعونا، فهم قل لا نريد أن نتبعكم، فدل على أن القرآن كلام الله سبحانه. قال: وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. واتل واتلو تلاوة اقرأ ما أوحي إليك من كتاب ربك ما أوحي إليك من كتاب لا مبدل لكلماته أي لا مبدل لكلمات الله فدل على القرآن كلام الله سبحانه والشاهد لا مبدل لكلمات الله لكلمات الله. قال وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون فالقرآن يقص ولا يقص للمتكلم. قال سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا لك هذا القرآن والقرآن قال إن هذا القرآن يقص والله عز وجل قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون يقص والقصص بالكلام. فتبين مما سبق أن الله يتكلم وأن القرآن والتوراة كلام الله. وسيأتي لما قرر لك أن الله يتكلم والقرآن كلام الله فهو يقول لك إذن كما في الدرس القادم إن شاء الله إذن فالقرآن العظيم منزل غير مخلوق لأنه كلام الله ويريد أن يصل إلى هذه النتيجة وهي أن القرآن منزل غير مخلوق فأتى بالمقدمتين السابقتين ليصل إلى النتيجة الثالثة وهي الله يتكلم والقرآن من كلامه سبحانه إذن فالقرآن منزل غير مخلوق. ثم بعد ذلك يختم الآيات بإثبات الرؤية لله طمعا في أن الله في أنه والمؤمنين بأنه أي المصنف والمؤمنين يرون الله عز وجل بمثل ما اعتقدوا هذه العقيدة العظيمة النابعة من الكتاب والسنة. والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد.